وصحبه وآله وصحبه ومهتدى بهداه وعافه. فالشفاعة واردة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها ضم طلب إلى طلب أو ضم صوت إلى صوت. فإذا كانت لي حاجة في الدنيا عند فلان من الناس، وأعلم أن فلانا هذا له إنسان لا يرد له طلب، فأنا أتي فأقول له اشفع لي عند فلان أن يفعل معي كذا أو أن يلبي لي الأمر الفلاني، أو باسمها الشفاعة. ففعل فلان هذا لي يعتبر شفاعة لي عند صاحبه هذا. يبقى الشفاعة ضم صوت إلى صوت أو طلب إلى طلب، وهي في الدنيا مستحبة لمن قدر عليها، بل ولو قلنا إنها واجبة إن تعينت فلا يبعد هذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فجروا. يعني إذا أتاك إنسان وقال لك والله أنا يعني أعلم أن لك عند فلان حظوة وأنه لا يرد لك طلبا وأنا عندي الحاجة الفلانية إليه، إذا كانت حاجته وإذا كان طلبه مشروعا فلا بأس أن تمشي معه لتقضي له حاجته وتؤجر على ذلك، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة فإن الشفاعة فضل من الله تبارك وتعالى يتفضل به على من شاء من عباده، ولذلك تقع يوم القيامة شفاعات عدة. فهناك شفاعة للملائكة، وهناك شفاعة للنبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهناك شفاعة للصالحين في بعضهم البعض، وهناك شفاعة للأفراد هم الأولاد الذين ماتوا صغارا في أبويهم ليدخلاهم الجنة، وهناك شفاعة عظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة خمس شفاعات صلى الله عليه وسلم. أعظمها الشفاعة عند الله عز وجل ليبدأ الحساب، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المقام المعقول الذي أعطاه الله إياه، يعني مقام الشفاعة بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى في الحق عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأيما كان الأمر فإن الشفاعة يوم القيامة حق خالص لله، ولا تتم إلا بإذنه للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع له حتى يشفع له. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد، لا أحد يملك الشفاعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا بشرطين ذكرهما الله تبارك وتعالى في آية الكرسي ذكرا وإشارة، ونص عليهما في الآيات التي تلوناها في صلاتنا الآن. الشرطان هما حتى تتم الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع. أي إنسان كده يأتي ويتكلم وقال ربي أعطني كذا وأدخل فلانا الجنة وافعل معي كذا ومع فلان، لا بد وأن يأذن الله تبارك وتعالى لك أن تتكلم وأن تشفع، وليس الأمر خاصا بك، بل حتى الملائكة الكرام لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم رضاه عن المشفوع له، يعني قد تأتي أنت لتقول يا رب إذا لي بالشفاعة، طب إيش يعني أنا أسألك الشفاعة في فلان، طب فلان هذا لم يقل يوما لا إله إلا الله، لم يقل يوما رب اغفر لي، يعني لم يرضى الله تبارك وتعالى عنه لأنه كان مشركا، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، فكيف تشفع في هذا الذي لم يمت على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد غيرك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه هي الشفاعة التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده. ثم أعظم هذه الشفاعات وأولاها وأعظمها أملا في نفوس الناس قول رب العالمين يوم القيامة: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان تفضلا من الله تبارك وتعالى وكرما. أسأل الله تبارك وتعالى جنته ونعوذ به من ناره. وصلى الله